مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح ذلك المتن السهل الرائع، متن الآج الرومية. وقفت في باب علامات الإعراب، إذ قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. طبعا تناولت في الدرس الماضي الإعراب، وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وعلامات الإعراب وهو أربعة أنواع أو أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فالاسم يختص بالجر، والفعل يختص بالجزم، وبقية الأقسام كلاهما يشتركان فيها. واضح يا أخواني؟ ثم قال: باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، ومضى معنا ذلك. ما معنى كلمة جمع تكسير؟ تتغير صورته عند الجمع، تتغير صورة المفرد، تتغير تتكسر، لذلك سمي جمع تكسير. وجمع التكسير وإيش كمان؟ وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، ومضى ذلك معنى، صحيح؟ ثم قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. وهنا حدث إشكال في الدرس الماضي، صحيح؟ يعني طبعا جمع المذكر السالم مفهوم، هو الجمع ما دل على أكثر من اثنين يغني عن العطف. بدلا من أن أقول جاءني طالب وطالب وطالب، لا، أقول جاءني الطالبون، وهكذا مسلم ومسلم ومسلم، جاءني مسلمون. المذكر ضد المؤنث، والسالم ضد التكسير، يعني ما سلمت صورته، صورة المفرد تلمت من الكسر، من التغيير عند الجمع. هذا جمع المذكر السالم. وأما الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزومال، هذه أسماء خمسة معدودة لا سادس لها، سادس فيه خلاف دعك منه الآن وهو هنو، لكن يعني هي أسماء خمسة لا سادس لها، فسميت الأسماء الخمسة لأنها خمسة من لفظها يعني. وهي أبوك وأخوك وحموك، يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن أبانا. هنا قال أخوه، وهنا قال أبينا، وهنا قال أبانا. أعربت مرة بالواو، ومرة بالياء، ومرة بالألف. لاحظت في آية واحدة، يعني جاءت أنواع الإعراب الثلاثة التي تختص بالأسماء، الأسماء الخمسة في آية واحدة: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن أبانا لفي ضلال مبين. فهنا الرفع بالواو، والكسر بالياء. ليوسف وأخوه، ليوسف وأخوه، يوسف مبتدأ وأخوه معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فرفع وعلامة رفعه الواو. أحب إلى، هنا تغير العامل، أليس الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل؟ تغير العامل، صار حرف جر. إلى، وإلى من أدوات الخفض. إلى أبينا، إلى أبينا، هنا الخفض علامته الياء منا. ونحن عصبة، إن أبانا، إن أداة نصب، النصب تم لا بالفتحة بل تم بالإيه؟ بالألف، إن أبانا. فهذه الأسماء الخمسة. قال تعالى: وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير. أبونا تعرب إيش؟ مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبونا شيخ كبير. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ارجعوا إلى أبيكم، إلى حرف جر، فجرت الاسم الذي بعدها اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء. فقولوا يا أبينا أم يا أبونا؟ لا يا أبانا، لأنه منادى والمنادى المضاف منصوب، يعني كما سيأتي إن شاء الله، لعله يأتي معنا إن شاء الله. هنا المنادى منصوب فاقتضى الألف، اقتضى واستلزم علامة النصب التي هي الألف، إلى آخر ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدا. إذ قال يوسف لأبيه، اللام حرف جر وأبيه اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، كثيرة جدا هذه الأمثلة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، فهنا أبوهم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، واضح يا أخوان؟ وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب، شروط لابد من توفرها في الأسماء الخمسة حتى تعرب بالواو والألف والياء. أول شرط أن تكون مفردة، الشرط الأول أن تكون مفردة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أب واحد فقط، لكن قال الله سبحانه وتعالى آباؤكم، هذا جمع، جمع تكسير، وجمع التكسير حين يرفع علامة رفعه إيش؟ الضمة، يرجع إلى الضمة، يرجع إلى الضمة، فلابد أن يكون الاسم مفردا. طيب، والتثنية تؤثر؟ نعم تؤثر. ورفع أبويه، ورفع أبويه، أقول لك أبواك مسلمان، أبواك صالحان، أبواك، هنا الإعراب تم بإيش؟ إعراب المثنى، هنا الرفع بالألف وليس بالواو. انظر إلى آخر الكلمة أبواك، كلمة أخرى، واضح يا إخواني؟ فلا بد من أن تكون مفردة، لا تكون مثنى ولا تكون مجموعة. إنما المؤمنون إخوة، خبر مرفوع علامة رفعه الضم، ليش؟ جمع تكسير، هذا جمع تكسير، لا نعتبره هنا من الأسماء الخمسة لأنه جمع، لأنه جمع، واضح؟ والتثنية كذلك. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أي لا تكون مصغرة، تصغير مثل أن أقول جاء أخي الأصغر، أخي تصغير أخ، وأبي تصغير أب، يعني رأيت أخيا أخيا وجاءني أخي ومررت بأخي. هنا الإعراب بالعلامات الأصلية بالضمة والفتحة والكسرة، لا بالعلامات الفرعية، لأن لا نعتبره هنا من الأسماء الخمس لأنه صغر، لأنه صغر. الشرط الثالث الإضافة، الإضافة، الإضافة يعني هي إضافة شيء لشيء، أي نسبة شيء لشيء. أقول لك هذا كتاب زيد، أضفت الكتاب لزيد، أو أسندت الكتاب إلى زيد، أو نسبت الكتاب إلى زيد. هذه دولة إسلام، أضفت الدولة إلى الإسلام. أبو بكر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أضفت الأمير للمؤمنين، هذه هي الإضافة. فلا بد أن يكون الاسم من الأسماء الخمسة مضافا. أما إذا انقطع عن الإضافة فإنه يعرب بإيش؟ بالحركات، بالضمة والفتحة والكسرة. قال الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، إن له أبا، لم يقل أبا. الإعراب هنا هي منصوبة، اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة لا الألف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ، أخ هنا ضمة وليست واوا، لما؟ هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس من الأسماء الخمسة؟ هذا لم يضف، لذا لم يعرب بالحروف ولكن أعرب بالحركات. وله أخ أو أخت، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخ أو أخت. أخ هنا مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة أم الواو؟ ما في واو هنا، ليه؟ أليس من الأسماء الخمسة؟ لم يضف، انقطع عن الإضافة. أخ، أب، وهكذا. إن له أبا شيخا كبيرا، أخ أو أخت، سرق أخ له من قبل. الشرط الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. أقول لك جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، هنا الإضافة لإيش؟ لياء المتكلم، أبي أنا. هذه الياء ليست ياء إعراب ولكنها ياء المتكلم، ليست كأبي من أبي بكر، مررت بأبي بكر، هذه غيرها. بأبي يعني أبي أنا، مثلما أقول هذا بيتي، هذا سلاحي، هذا قلمي، هذا ديني، وهكذا. هذه الياء ياء المتكلم، فهنا الإضافة تمت لياء المتكلم، فلا يعرب بالحروف، فلا يعرب بالحروف، ولكن يعرب بالعلامات الأصلية بضمة أو فتحة أو كسرة، ولكن مقدرة، العلامات مقدرة. جاء أبي، أين الضمة؟ مقدرة، منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة ياء المتكلم. جاءت ياء المتكلم، أنا لا أستطيع أن أضم الباء وبعدها ياء، لا أستطيع. أبوي، لا أستطيع. جاء أبي، رأيت أبي، الباء من المفترض أن تفتح لأنه مفعول به، لكن أضيفت لياء المتكلم، فالعلامة هنا مقدرة. تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فهنا الإعراب تقديري، الإعراب تقديري. واضح يا إخواني؟ هذه الشروط الأربعة لإعراب الأسماء الخمسة بالأحرف. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الاسم يثنى، والمثنى ما دل على اثنين يغني عن العطف، بدلا من أن أقول جاءني رجل ورجل أقول جاءني رجلان، جاءني رجلان، وأتاني مجاهدان، جاءني رجلان. في تثنية الأسماء خاصة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو، احنا هنا في الألف. في تثنية الأسماء خاصة، يعني لا تثنية الأفعال، في تثنية الأسماء لا الأفعال، واضح؟ في تثنية الأسماء، جاءني رجلان، أكرمني مجاهدان، لي أبوان، لي أخوان، هذه مرفوعة بالألف. لماذا؟ لأنها مثنى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا منادى مبني على الألف لأنه مثنى. فلأنه مثنى بناء هنا بدلا من أن يكون على الضمة، لا، نابت الألف عنه لأنه علامة الرفع. واضح يا أخوان؟ جاءني رجلان، أكرمني مسلمان، وهكذا في تثنية الأسماء خاصة أو فقط، هي بمعنى واحد. وأما تثنية الأفعال لا، تكون إعرابها بإيه؟ بثبوت النون، يعني يدخلان ويكرمان ويقاتلان ويرابطان، هذه أفعال ليست أسماء، فرفعها بثبوت النون. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، هكذا. الأفعال الخمسة كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، واضح؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يدخلان، تدخلان، يدخلون، تدخلون، تدخلين، قال الله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تنتصران هذا فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية ألف الاثنين، فعلامة رفعه إيش؟ ثبوت النون أو النون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ يستويان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون هذا أيضا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، والجماعة اتصل به فرفعه ثبوت النون، ثبوت النون. وأكثرهم لا يعقلون، هنا تعقلون ويعقلون الأمر نفسه، واضح يا إخواني؟ تنتصران، يستويان. اكتب هذه الأمثلة حتى ترسخ. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، هذه تفعلان. هل يستويان، هذه يفعلان. لعلكم تعقلون، وأكثرهم لا يعقلون، هنا تفعلون ويفعلون. قال الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين هنا تعجبين مضارع متصل بياء المخاطبة المؤنثة، فرفعه ثبوت النون، واضح يا إخواني؟ تنتصران، يستويان، يعقلون، تعقلون، تعجبين، واضح يا إخواني؟ وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هناك ثبوت النون، لا هنا حذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، الاسم معروف الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعا، ليس مثنى ولا جمعا، قابلت رجلا إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا، أبا وشيخا وكبيرا هذه مفردات فنصبت وعلامة نصبها الفتحة. قابلت رجلا شجاعا مقداما مقاتلا مرابطا، ها استفتيت فقيها واستشرت حكيما، يقول لك جزيت خيرا وزوجت بكرا وأطعمت طيرا، واضح؟ هذه كلها منصوبات، لأنها منصوبات وعلامة نصبها الفتحة لأنها مفردة. ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا، ما الفرق بين ثيبات وأبكارا؟ هذه لا، هذه جمع تكسير سيأتي بعد، دعوكم منها. طيب واضح يا إخواني الاسم المفرد وجمع التكسير؟ وجمع التكسير، الجمع ما دل على أكثر من اثنين، والتكسير هو ما تكسرت فيه صورة المفرد عند الجمع، مثل أبكار هنا ثيبات وأبكار. ما الفرق بين ثيبات وأبكار؟ ثيبات جمع مؤنث سالم، وأبكار جمع تكسير لأن مفردها بكر، ومر معنا تعريف جمع التكسير والأمثلة عليه. قابلت رجالا وصافحت كراما وقرأت كتبا ودرست فنونا من العلم، ها ورابطت ليالي وأياما، ها وهكذا. فجمع التكسير ينصب وعلامة نصبه الفتحة، واضح يا إخواني؟ وأما الفعل المضارع، الفعل المعروف، الفعل هو ما دل على معنى بزمن، أحسنت. هذا الفعل المضارع الذي يحدث في الزمن الحاضر يعني الزمن فيه حاضر، حاضر هو زمن التكلم، هو زمن التكلم. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب أي حرف من حروف النصب، أداة من أدوات النصب، أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، لام الجحود وهكذا، فاء السببية وواو المعية، إن وأخواتها، لا هي ما تدخل على الأفعال، هذه مختصة بالأسماء. حروف النصب تدخل على الأفعال وتختص بالأفعال. واضح يا إخوان؟ أن ولن وكي وحتى ولام التعليل ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية وهكذا. إذن أحسنت. ها؟ أن مثل إيش؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين. أن تدرس خير لك، وأن تتعلم أنفع لك وللأمة، وأن تقاتل فهذا ذخر لك في الآخرة وهكذا. أن تقاتل، أن تدرس، أن تتعلم وهكذا، دخلت عليها أن. ولن مثل لن يفلح الكافر، لن يفلح، يفلح، لن حرف نفي في الاستقبال، حرف نفي يفيد الاستقبال، في النفي والاستقبال، بعكس لم، لم لنفي الماضي، لم يأتي زيد يعني في الزمن الماضي، لن تنفي حدوث هذا الفعل فين؟ في المستقبل وهكذا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح فعل مضارع سبقه ناصب وهو لن، ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، فعلامة نصبه هنا إيش؟ الفتحة. حتى يرجع، حتى يرجع، حتى أداة نصب، أداة نصب دخلت على الفعل المضارع ولم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، ف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ما الفرق بين تفتأ وتذكر وتكون؟ هنا حرف النصب أثر، اختلف العامل فاختلف الإعراب والعلامة الإعرابية. قالوا تالله تفتأ، ما سبقه ناصب فلم ينصب، هو على الرفع، ولم يسبقه جازم فلم يجزم، هو على الرفع. تذكر الأمر نفسه يوسف حتى، هنا ناصب. تكون حتى تكون حرضا أو تكون معطوف عليه من الهالكين. فأداة النصب إن سبقت المضارع نصب وعلامة نصبه الفتحة، إن لم يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء مخاطبة مؤنثة. ولا نون النسوة إذا لم يتصل به شيء مطلقا كنون النسوة ونون التوكيد، لا يتصل به أي ضمير ولا أي حرف، ولا أي حرف من الأحرف، يعني نون النسوة ونون التوكيد هذه حرف يفيد التوكيد، مثلا لينجحن الدؤوب، لينتصرن المسلمون، هذا فعل مضارع اتصل به نون التوكيد، اتصلت به نون التوكيد فلم يرفع ولا ينصب بالفتحة، وإذا اتصل كمان نون النسوة حتى يدخلنا، لن يأتينا، أن يتزوجنا، أن يدرسنا، ها هذه كلها أفعال مضارعة اتصل بها نون النسوة، ها وسبقها ناصب ولكن لم تنصب بالفتحة، لما؟ لأنها اتصل بآخرها شيء، نون النسوة. واضح يا إخواني؟ وهو المعية لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذه وهو المعية مع الفعل، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيما، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.